ثم جاء الربا ثم جاء ماذا يفعل في هذا البيت؟ لا يفعل شيئا سوى ان يفسد توحيد الله، واذا كان موسعا عليه يدفع ثمنه التوبه الى الفقراء والمساكين، اما هو لا يلزم اي شيء. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.